الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هيا بنا للذهاب. إني ذاهب إلى ربي. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان، إني ذاهب إلى ربي. وتوقفنا مع العوائق، عوائق الذهاب، وذكرنا العائق الأول، الشيطان عياذا بالله، وخصوصا إذا أقام تحالفات مع النفس والهوى والشهوة. ثم النفس، تحالفات داخل النفس. ثم العائق الثاني، الأنانيات. الأنانيات، وقلنا إن الإنسان الأناني ده كلمة أنا كبيرة جواه، نفخاه. وخطورة الأناني يا عم الشيخ عمرو، خطورة الأناني إنه ما بيعترفش بكده. هو مش بيحبك، هو بيحب نفسه، بيحب مصلحته، فبيحبك عشان أنت بتديله مصلحته، عشان أنت بتعمل له كده. الأناني مش بيحب حد، هو بيحب ذاته بس مش بيحب ربنا. وبيحب ربنا لما ربنا يديله اللي هو عايزه، ولما ما ياخدش اللي هو عايزه يبتلى، يظهر على حقيقته. عشان كده الأنية الشاخصة اللي جواك، قلت لك النصيحة قبل كده، حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. حطم أنا اللي جواك دي، كسرها، افرم الصنم ده، او بنسميه اعمل ايه، فتفته، دغدغه، كسره، كسر الصنم ده. الأناني الذي يعبد الأنا الشاخصة داخله، همه إرضاء نفسه، همه إشباع نفسه، ونفسه لا تسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من مال لأحب أن يكون له إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. يبقى الإشكال الكبير في إنه ما بيشبعش. يعني هو دلوقتي عنده مليون، عايز كمان مليون. لو قالوا التاني عايزهم أربعة هامل بيهم. يا عم أربعة دول، أربعة مليون ما يجيبوش حاجة النهاردة. أنت عارف النهاردة الدولار بكام؟ عايز تمانية، التمانية برضو لسه وهكذا، مش هيسمع. زي ما قلت لك كده ان بعض الشباب اللي بيجوا اليومين دول واكثر من داعيه في الفتره الاخيره بيستشرني عايز اتزوج الزوجه الثانيه، اقول له ما تتزوجش، محتاج، اقول له ولو اتجوزت الثانيه برضه هتفضل محتاج، والثالثه محتاج، والرابعه محتاج، ولو طلقت الاربعه واتجوزت اربعه ثاني برضه محتاج، هتفضل على طول محتاج طالما ان انت محتاج. اما اللي يكتفي ويشبع وتقر عينه بالله ما يبقاش محتاج. هي دي الأنانية، أول عائق بينك وبين الذهاب. الأناني بيحب نفسه، ومن صفات الأناني إن كل ما تطق في دماغه حاجة يعملها، هو الأناني كده، كل عايز كل حاجة، وكل ما يلاقي حاجة يعملها، والتاني ويعمل ويعملها ويعمل غلط صح بقى مش مهم، هو بيعبد نفسه. أنا بيحب نفسه أنا، فده عمره ما هيوصل لربنا ولا هيتحرك. يبقى ده العائق الأول داخلك بينك وبين الذهاب إني ذاهب إلى ربي، هو الأنانية. اثنين، الذهنيات. الذهنيات، الخواطر الرديئة، أحلام اليقظة، الأماني الخطيرة، الآمال العراض، الأوهام الخرافية، الدعاوى العريضة، هلاوس الواقع الافتراضي. إنسان مش عايش في واقع حقيقي، عايش في واقع افتراضي، عايش أوهام، وهم العظمة، وهم القيادة، وهم الرئاسة، وهم الفهم، وهم عايش في وهم كبير. وما أخطر الذهنيات أن يعيش الإنسان في هلاوس الواقع الافتراضي بعيدا عن الواقع الحقيقي، فيرضى أن يعيش مع الأوهام فرارا من الواقع الأليم. الأوهام، الذهنيات. الخطير إيه يا جماعة في موضوع الذهنيات دي؟ أخطر حاجة، أخطر حاجة في الذهنيات إنك تسلم عقلك ومخك وفهمك وقلبك لحد يشكله لك بالباطل، زي النت، الجرايد، التلفزيون. يا جماعة لازم تاخد مسلمات، انت كراجل متدين من اهل الدين، راجل اني ذاهب الى ربي، الى ربي، احنا قلنا حددنا البوصلة ووجهناها الى ايه؟ الى ربي. الطريق ده الأدلة فيه معروفين، إلى ربي معروفين. لما تروح لحد تاني بقى هو ده الخطر اللي بيشكل ذهنك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الناس اللي بيسمعوا الكذب لا خير فيهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين، لم يأتوك. يبقى أي حد ما راحش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد منه ما تسمعلوش، ما تاخدش منه. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وخلي بالك كلمة سماعون أصل اللي بيسمع الكذب بيتعود الكذب، بيألف الكذب، بيدمن سماع الكذب. يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن اللي تعود بيقعد يتفرج على التلفزيون، بيقعد يتفرج على البرامج بتاعت التوكسو، وجايبين ده وجايبين ده ويتكلم، اتعود على كده، بيبقى ده عنده إيه؟ إدمان. إدمان يعني يسمع وفي الآخر بيصدق. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. عشان كده الحل الوحيد إنك ما تسمعش، إنك ما تسمعش. شوف أسمع مين. قال أبو علي الثقفي، أبو علي الثقفي متوفى سنة 328 هجرية، يعني راجل متقدم، 328 سنة 300 هجرية. لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح. الكلام ده مهم جدا. لو أن رجلا جمع العلوم كلها، واحد قعد ذاكر، جاب كتاب المحلى ابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع للنووي وجاب كتاب المبسوط وجمع الكتب كلها وقعد قرأ الكتب كلها. لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس، مشي مع ده ومشي مع ده ومشي مع ده ومشي مع ده وصحب طوائف الناس، لا يبلغ مبلغ الرجال، ما يبقاش راجل، عمره ما ينفع يبقى راجل إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح. إلا لما شيخ يربيه، يعلمه، يفهمه. ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب نفسه، يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه، فإنه يظل تائها لا يصل، فلا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. ده كلام في منتهى الخطورة. عشان أقول لك تاخد من مين؟ ينفع تاخد من مين؟ رايح تاخد من مذيع وجايب لك واحدة ولا واحد؟ احنا بننزه مجلسنا ان احنا نقول اسماء، هي دي القضية. اوعى تاخد من حد نهائي إلا من رجل أتى النبي فأخذ منه. قال الله، قال الرسول، فهم السلف. عشان كده الذهنيات بيحكمها السماع. أنت بتسمع مين؟ أنت سماعك لمين؟ ربي سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اسمع، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يبقى ربنا عشان يحمي أسماع المؤمنين ما يسمعوش المثبطين دول، ربنا ثبتهم ومنعهم الخروج. اوعى تسمع. يبقى العائق الثاني الذهنيات. عشان كده بقول المدرسة الربانية ما بتقبلش حد ملخبط، حد هنا وهنا وهنا وهنا ما ينفعش، حد اتغسل واتنشر كذا مرة برضو ما ينفعش، يعني كان مش عارف ايه وبعدين بقى ايه وبعدين بقى ايه وبعدين ايه وبعدين جاي يبقى رباني، ما ينفعش. مش ينبع رباني الا واحد نظيف على قديمه على اصوله. لذلك الذهنيات دي اشكالها الاكبر انها بتضرك، لان تغييرها صعب، فاحذرها. احذر ان تسلم عقلك لحد يشكله، احذر ان تدخل ذهنك هلاوس الواقع الافتراضي. يعني ايه هلاوس الواقع الافتراضي؟ في ناس كده عايشة في الاوهام، هو بيحلم ان هو مخرج كبير، ان هو فنان كبير، ان هو عالم كبير، ان هو داعية مشهور، ان هو قال لي كده نمر واحد في مصر النهاردة. ماشي، ده هلاوس الواقع الافتراضي. انت بتحلم ان احنا في دولة خلافة وان الامر المعروف والنهي عن المنكر، بتحلم ان هلاوس الواقع الافتراضي لو الشيخ فلان والشيخ فلان كانوا وقفوا كانوا كانت الدنيا دي كلها اتغيرت. دي هلاوس مش حقيقة، ده كل ده كلام ملوش اي نصيب من الواقع. الحقيقة ايه؟ الحقيقة الوحيدة انت فين من ربنا، دي اللي انت تعرفها. الحقيقة هي بمنتهى الصراحة والوضوح، لو ان الناس كلهم زيك يا باشا، الباشا بتاعنا النهاردة، الناس كلهم زيك بذنوبك وبمعاصيك وبطاعاتك وبقرباتك، الأمة كلها زيك، تبقى دي أمة تنصر؟ هو ده الكلام. مالكش دعوة بيا بقى ولا بغيري، انت لو انا والدنيا كلها كل المسلمين زيك بالظبط، صورة طبق الاصل، في طاعاتك وفي معاصيك، في ذكراك وفي غفلتك، الامة دي تنصر؟ اشتغل. يبقى هي دي، حافظ على ذهنك. قال ايه؟ الاعتصام هو صون الإرادة قبضا، صون الإرادة قبضا، إن دماغك تبقى تحت سيطرة، ما تسمعش، ما تديش ودنك. ويقول لك إيه؟ لا، لازم الواحد يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. الكلام ده غلط. سيدنا النبي صلى عليه في أول البعثة ما سمحش للصحابة أنهم يسمعوا حد ولا يكتبوا حاجة ولا يقروا حاجة إلا القرآن بس، هي دي التربية. هو ده اللي أنا قلت لك بقى إيه؟ لم يأتوك. طب إزاي أحرس الخواطر؟ إزاي أحرسها؟ الناس اللي النهاردة قاعد بيتفرج على اللي بتقول النشرة واللي بيعملوا مناقشات ومقابلات وبتاع، قاعد بيتفرج على في النت على فلان اللي جايب فلان اللي قاعد يشكك في الدين ويقول الزنا مش حرام ويقول الى اخره. الكلام ده كله بيفرغ، اذا قلت لك هم بيأتوا بزبالة اذانهم ويكب الزبالة دي جواك، يبقى انت مزبلة هؤلاء. اوعى تروح الناحية دي ولا الناحية دي. فما الطريق الى حفظ الخواطر؟ واحد، العلم الجازم باطلاع الرب على قلبك وعقلك، علمه بتفاصيل خواطرك، نظره إلى قلبك، فيتولد من ذلك حياؤك منه وإجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في قلبك. يبقى نمر واحد إنك تعرف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فربنا ناظر إلى قلبك، إن ربنا ينظر إلى عقلك فيلاقي فيه فلان وفلانة. ده السبيل عشان تحفظ خواطرك، حياؤك من الله وإجلالك له. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيت النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.